بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس السادس بعد المئة، وفيه تفسير سورتي الضحى والشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هاتين السورتين العظيمتين يمتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بما أعطاه من الكرامات، وما يعطيه ما أعطاه من الكرامات في الدنيا، وما يعطيه له في الآخرة، لأنه أكرم مخلوق عليه الصلاة والسلام، وأشرف مخلوق، وهو سيد ولد آدم كما في الحديث الصحيح. فأقسم سبحانه وتعالى بالضحى والليل إذا سجى، وهو سبحانه هو الصادق المصدوق، ولو لم يقسم ولكن هذا من زيادة التشريف لهذا النبي صلى الله عليه وسلم والتأكيد. والضحى مراد به ضوء النهار، ضوء النهار كله، لأن النهار مبصر مضيء كله. والليل إذا سجى، إذا سجى يعني سكن فيه كل شيء، جعل الله الليل سكنا. وقيل إذا سجى إذا أظلم وغطى بظلامه الكون، وهذا من هاتان من آياته سبحانه، ضياء النهار وظلام الليل لمصالح العباد، ليسكنوا في الليل ويتحركوا في النهار لمعايشهم ومصالحهم، فهو من أعظم نعمه على عباده. فلم يجعل الليل دائما ولم يجعل النهار دائما، وإنما جعلهما يتعاقبان على العباد مصالحهم، هذا لحركتهم ومعاشهم، وهذا لهدوئهم وراحتهم. وأيضا في الليل مزية للعبادة والصلاة والتهجد أكثر من غيره. والضحى والليل إذا سجى قسمان عظيمان من الله جل وعلا، والجواب جواب القسم ما ودعك ربك، ما ودعك ربك، في قراءة ما ودعك ربك أي ما تركك، وذلك لأن الوحي فتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأته جبريل، فضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم من انقطاع الوحي. تكلم بعض الناس وقالوا إن رب محمد قد جفا، حتى قال بعضهم ما نرى شيطانك إلا قد جفا، يصفون ما يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي بأنه من الشيطان. وضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم لا شكا في ربه عز وجل، وإنما من كلام الناس في ذلك. فالله جل وعلا قر عينه وقال ما ودعك ربك كما يقولون، وما قلى يعني ما أبغضك، ما تركك ولا أبغضك. فهذا نفي لما قالوه بحق النبي صلى الله عليه وسلم، ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك ولا أبغضك، بل هو يوالي نعمه عليك. ثم بين له أن ما عند الله له خير من ما في الدنيا، ما ودعك ربك وما قلى في الدنيا، وما عند الله خير وأبقى، وللآخرة خير لك من الأولى، ما أعد الله له في الجنة خير له مما أعطاه في الدنيا. ولذلك لم يبسط عليه الدنيا ما لم يبسط عليه الدنيا كما يبسطها على الملوك والرؤساء لكرامته على الله سبحانه وتعالى، لأن الدنيا زائلة وغرارة وخداعة. فالله أعطى نبيه منها بقدر، ولم يبسطها عليه كما يبسطها على الملوك والرؤساء أصحاب الرفاهية وأصحاب القصور والمظاهر. وللآخرة لم لام القسم، وللآخرة أي الدار، ما أعد الله لك في الدار الآخرة خير لك من الدنيا، لأن الدنيا زائلة والآخرة باقية. ثم قال جل وعلا ولسوف، أيضا هذا قسم، ولسوف يعطيك ربك يعني في الآخرة، يعطيك ربك فترضى عن الله سبحانه وتعالى، وكذلك يعطيك في الدنيا. قد صدق الله وعده فنصر عبده ورسوله وهيأ له الأنصار الذين أحاطوا به ونصروه ونشروا دينه في مشارق الأرض ومغاربها. فهذا مما أعطاه الله لنبيه، وأعطاه من المعجزات ما لم يعطه لغيره. وأعظم معجزة هو القرآن الكريم، معجزة الباقية الخالدة التي تحدى الله بها الجن والإنس أن يأتوا بمثلها أو بعشر سور أو بسورة واحدة، عاجزوا عن ذلك. هذا أكبر نعمة وأكبر آية دالة على رسالته صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته. ولسوف يعطيك ربك فترضى عن الله سبحانه وتعالى الدنيا وفي الآخرة. وسوف تأتي للتسويف يعني التأخير، والسين سنعمل كذا هذا للتنفيس وهو الزمن اليسير. ولسوف يعطيك ربك مستقبلا ما تقر به عينك في الدنيا والآخرة، ولكن الآخرة خير من الأولى. ثم عدد نعمه عليه مقررا لهذا الوعد الكريم، فقال ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذه نعم من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فالذي أعطاك هذه النعم سيعطيك أجل منها وأعظم منها. ألم يجدك يتيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما، مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو في السادسة من عمره صلى الله عليه وسلم، فبقي بدون أم ولا أب. كفله جده عبد المطلب، ولما حضرته الوفاة عهد به إلى عمه أبي طالب، فكفله أبو طالب وهو صغير، وأيده ونصره بعد البعثة، وحماه من أذى قومه. هذا من تسخير الله له، وإلا فأبو طالب كافر مشرك، لكن الله جل وعلا عطفه على هذا اليتيم وعطفه على هذا الرسول لما بعثه، فحمى الرسول صلى الله عليه وسلم حماية تامة، لم يستطيع الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بحماية الله له وتسخيره لأبي طالب. كان رجلا شريفا في قومه، مهابا في قومه، مطاعا في قومه، جعله الله وقاية لرسوله من أذاهم. ولسوف يعطيك ربك ألم يجدك يتيما فآوى، آوى إلى جده ثم إلى عمه، آووه وتربى عندهم خير تربية. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، أي لا تعرف شيئا من الوحي، ما كنت تدري. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وليس المراد بالضلال اللي هو ضلال الكفر، بل المراد الضلال الذي هو الجهل بالشرع والوحي. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. الله هو الذي علم رسوله صلى الله عليه وسلم وهداه من الحيرة، فسره طريق الحق. هذه أكبر نعمة وأكبر منه. ووجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهداك بما أنزل عليك من الكتاب والحكمة، فصار معلم البشرية صلى الله عليه وسلم. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فقيرا. العائل هو الفقير، من العيلة وهي الفقر. ما عند الرسول شيء، ما عنده شيء، فأغناه الله عز وجل بما فتح عليه من الفتوحات، وفاء عليه من الأموال التي صرفها صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وفي مصالح المسلمين، مكنه بذلك. فالمال كما يقال عصب الحياة، وقد أعطى الله نبيه ما يعينه على حمل هذه الرسالة وتبليغها للناس والإنفاق في سبيل الله. وكان عائلا لا يملك شيئا، فأتته كنوز الدنيا بالفتوحات والغنائم، وكانت عونا له على طاعة الله عز وجل، وتمكينا له من الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله. ووجدك عائلا فأغنى. ثم أمره الله، ثم نهاه الله سبحانه وتعالى أن ينسى هذه النعم، ولا يعطف على الأيتام ولا السائلين. فأما اليتيم فلا تقهر، فكما كنت يتيما وأحسن الله إليك وأنعم عليك، فاعطف على يتامى الناس. فأما اليتيم فلا تقهر. ولذلك يجب إكرام اليتيم والإنفاق عليه وجبر يثمه. واليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ. اليتيم من الآدميين من مات أبوه وهو دون البلوغ، أما إذا بلغ فقد زال اليتم. قال صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام. وأما اليتيم من البهائم فهو ما ماتت أمه وهو صغير. أما اليتيم فلا تقهر، بل أكرمه واعطف عليه. تذكر حالك يوم أن كنت يتيما فآواك الله عز وجل، فآوي اليتيم، لأنه فاقد لعطف الأب وتربية الأب، قيام عليه. وهذا عام للمسلمين أن يحسنوا إلى اليتامى، إذا لم يكن لهم مال ينفقون عليهم، وإذا كان لهم أموال يحافظون عليها وينفقون عليهم منها حتى يكبروا. فمن الإحسان إلى اليتيم حفظ ماله إذا كان له مال، حتى يسلم إليه عند بلوغه ورشده، ولا يضيع ماله وهو يتيم. فهو لا يستطيع حفظ نفسه ولا يستطيع حفظ ماله، فيجب على المسلم أن يعطف على هذا اليتيم في نفسه وفي ماله، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. السائل هو من يسأل للحاجة والبقر، فيعطى السائل له حق ولو جاء على فرس كما في الحديث، السائل له حق في أموالهم، حق معلوم للسائل والمحروم. وإذا لم تقدر على إعطائه فقل له قولا طيبا كلمة طيبة، ولا تنهره وتزجره، بل اعطف عليه. وقيل المراد بالسائل سائل العلم، الذي يسأل عن مسائل علمية يستفيد منها، والآية عامة بهذا وهذا، سائل للمال والسائل للعلم له حق، إلا إذا كان سؤاله تعنتا أو لا فائدة فيه فإنه يوجه إلى تركه. أما إذا كان سؤال استرشاد فإنه يرشد، شده العالم. وأما السائل فلا تنهر. ثم قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث، تحدث بالنعم الله بلسانك، لأن هذا من الشكر، تتحدث بالنعم بلسانك تشكر الله عليها، وكذلك من الشكر الاعتراف بها بالقلب، وكذلك من الشكر للنعمة إنفاقها في طاعة الله والاستعانة بها على طاعة الله، هذا من شكرها. وأركان الشكر ثلاثة: تحدث بها ظاهرا، الاعتراف بها باطنا، صرفها في طاعة مسبيها وموليها. هذه أركان الشكر، تمت حصل الشكر، نقص شيء منها نقص الشكر أو زال، لا بد من هذا في شكر النعمة. وأما بنعمة ربك فحدث، تحدث بها شكرا لله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قوله ألم نشرح أي قد شرحنا، لأن النفي إذا دخل على إثبات قرره، إذا دخل النفي على إثبات قرر الإثبات. فقوله ألم نشرح أي قد شرحنا لك صدرك، أي وسعناه لقبول العلم والإيمان. قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يوسعه للإسلام ويفرح به، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا هرجا كأنما يصعد في السماء، يضيق الشقي، يضيق بالذكر، يضيق بالعلم، يضيق بذكر الله عز وجل ولا يقبل. خلاف المؤمن فإنه ينشرح صدره، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فانشراح الصدر علامة على الإيمان، ضيق الصدر علامة على الضلال، الذي يضيق صدره عند الذكر ويضيق صدره عند الدعوة إلى الله والوعظ، يضيق صدره عند الوعظ والتذكير، هذا شقي، وهذا علامة على ضلاله، يريد أن يضله يجعل صدره ضيق. وأما إذا اتسع الصدر لذكر الله هذا دليل على السعادة، من يريد الله أن يهديه ودليل على الهداية، يشرح صدره للإسلام. الشرح معناه هنا معنوي، شرح معنوي، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ولهذا لما خاطب الله موسى عليه السلام أول ما كلمه وأرسله إلى فرعون قال: رب اشرح لي صدري. أول ما دعا موسى عليه السلام ربه بتحمل الرسالة قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي. الإنسان يحتاج إلى من يساعده، وأحسن من يساعدك قريبك، من أهلي، اجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي اشدد به أزر. تقبل الله جل وعلا دعاء، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. فالحاصل أن أول ما دعا به عليه الصلاة والسلام قول رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري لأجل تحمل هذا الحمل الثقيل، ولأجل أن يواجه من فرعون، من فرعون طاغية وجبار، فلا يضيق صدره إذا قابله فرعون بما يقابله، بل يتسع صدره. رب اشرح لي صدري. والله من على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. الله جل وعلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. الله غفر له ووضع عنه وزره عليه الصلاة والسلام، الذي أنقض ظهرك أي أثقلك، الوزر أثقلك، الله وضعه عنك وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأتم نعمته عليك ووضعنا عنك وزرك. بعد شرح الصدر الله وضع عنه وزر وغفر له، ثم قال ورفعنا لك ذكرك. رفع الله ذكر هذا الرسول في الدنيا والآخرة، فلا يذكر الله إلا ويذكر معه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من رفع ذكره، وذلك في الأذان والإقامة والخطبة والتشهد في الصلاة والدخول في الإسلام. لا يدخل أحد في الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا من رفع ذكره صلى الله عليه وسلم، وهو يتكرر دائما وأبدا. انظروا إلى الأذان على المنام في جميع أرجاء العالم، كلها تصدح يشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، تصدح بهذا منائر العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. هذا من أكبر آيات الله سبحانه وتعالى، يسمعه من قرب ومن بعد، وحتى صار الآن في وسائل الإعلام في الإذاعات يصدح ولله الحمد، على رغم أنوف الكفرة ولا يقدرون على منعه ولله الحمد. فلا يذكر الله إلا ويذكر معه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يكفي في ذكره عن البدع الذين يحدثون بدعة المولد ويقولون لأجل أن نذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه ذكرى، سبحان الله، هذا الرسول ما يذكر إلا في يوم من السنة، الرسول يذكر دائما وأبدا في مجالات كثيرة، يذكر في الأذان 5 مرات في اليوم في أعلى صوت على رؤوس المناير والمرتفعات، يذكر في الخطب الجمع والأعياد، بل والخطب الدعوية أيضا يذكر صلى الله عليه وسلم كلما ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا من رفع ذكره، هذا من رفع ذكر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ورفعنا لك ذكره. ثم قال جل وعلا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا وعد من الله عز وجل أنه كلما جاء العسر جاء اليسر، سيجعل الله بعد عسر يسرا، كل ما جاء العسر جاء اليسر ولا يدوم العسر أبدا. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، دائما وابدا، مكرره الله جل وعلا في آيتين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر واحد لكن اليسر مرتين، لأنه منكر، يسرا منكر يقتضي التكرار، أما العسر فهو معرف، العسر معرف فهو واحد، العسر واحد واليسر يسران. ولهذا جاء في الحديث لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، وقال مع العسر، مع العسر مقارن له، كل ما جاء العسر جاء الوسر. حتى في الحديث لو كان العسر في جحر لدخل عليه اليسر فأخرجه، كما في الحديث لو كان العسر في جحر لدخل عليه اليسر فأخرجه. دائما العسر يعقبه اليسر والحمد لله. هذا كله تطمين لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، تطمين لأمته في هذه النعم العظيمة التي من بها على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي منة على الأمة، تطمين للأمة. ولله الحمد أنه مهما اشتد هذا الكفار وتطاول الكفار والمنافقين والملاحدة فإنه يزول ويعقبه اليسر والفرج بإذن الله. وهذا يقتضي أن المسلم لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله مهما اشتد به العسر، مهما اشتد به العسر لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله، لأن الفرج قريب، لأن الفرج قريب وهو قرين العسر فلا يقنط. كل ما اشتد العسر يشتد الرجاء ولا يقنط المسلم أبدا. ثم قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من أشغالك الدنيوية فانصب في العبادة، النصب هو التعب، انصب في العبادة ولا تقضي فراغك في اللهو واللعب، بل قضه في العبادة وذكر الله عز وجل. الفراغ نعمة، نعمتان مربوط فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ نعمة فلا يضيع في اللهو واللعب والغفلة والكسل، وإنما يستغل فيما ينفع الإنسان عاجلا وآجلا. إذا فرغت فانصب، فرغت من أشغال الدنيا فانصب في العبادة لربك عز وجل. وإلى ربك فارغب، إلى ربك فارغب، هذا يقتضي الحصر تقديم المعمول، ما قال ارغب إلى ربك بل قال إلى ربك فارغب، قدم الجار والمجرور يفيد الحصر، اجعل رغبتك في الله عز وجل. وهذا من التوحيد، لأن الرغبة إلى الله عبادة، والعبادة يجب إخلاصها لله عز وجل. وإلى ربك فارغب، اطمع في ثوابه ورحمته. وقيل ارغب بالدعاء، إذا فرغت من الصلاة فارغب إلى الله بالدعاء والذكر، أتبع الصلاة بالذكر. فالحاصل أن المسلم لا يضيع وقته إذا فرغ، إنما يستغله فيما ينفعه في دينه وفي دنياه، لأن الفراغ نعمة من الله. المشغول ما يتمكن مما يتمكن منه الفارغ، مشغول بما هو فيه، فالفراغ نعمة من الله عز وجل. والرغبة إلى الله، إنا إلى الله راغبون، الرغب والرهب والخوف والرجاء كله عبادات إلى الله عز وجل. وإلى ربك فارغب، لا إلى سواه، إنا إلى الله راغبون، يدعوننا رغبا ورهبا، كانوا لنا خاشعين، فهو يتقرب إلى الله بعبادته راغبا في ثوابه، طمعا في ثوابه سبحانه وتعالى. وفيه الحث على الإكثار من الدعاء والذكر لله عز وجل بعد العبادات. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. وننبهكم إلى أن الليلة القادمة ليس فيها درس، يكون يوم السبت إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر بعض العلماء أن في قوله سبحانه ولسوف يعطيك ربك فترضى أن هذه الآية فيها بشارة للمؤمنين، فكيف أخذ هذه الفائدة؟ ما في شك، البشارة للرسول هي بشارة للمؤمنين، ما في شك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم التصدق بمال الطفل الصغير أو بمال كبير السن الذي لا يدرك ولا يعي؟ لا يجوز، لا يجوز للمتولي على مال القصر أو مال المهجور عليهم بالكبر أو ما أشبه ذلك، لا يجوز أن يتصدق صدقة تطوع، وإنما يخرج الزكاة الواجبة فقط. فولي اليتيم يزكي ماله، والولي على مال المهجور عليه أيضا يزكي ماله، ينوب عنه في ذلك. وأما التبرع فلا يجوز. نعم. كذلك حفظك الله، يقول: إذا كان الطفل الصغير مريضا فتصدقت بماله أو بشيء من ماله لكي يشفى. لا، احفظ ماله ولا تخرج منه إلا الزكاة وإلا النفقة عليه فقط، أخرج النفقة عليه وأخرج الزكاة الواجبة عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه أسئلة عديدة تسأل عن موضوع واحد، وهو: هل يجوز نهر السائل إذا كان يسأل في المسجد وقد أشغل المصلين عن الأذكار أو عرف عنه أنه ليس بصادق؟ نعم، إذا حصل منه أذى، إذا حصل منه أذى وإشغال المصلين، فإنه يقال له: اسكت أو اجلس، أشغلت الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يوجد عندنا في المدرسة الابتدائية بعض الطلاب الأيتام، وقد يتم معاقبتهم أحيانا كباقي الطلاب لتقصير منهم أو خطأ وقع منهم، والقصد من ذلك أن نربيهم، فالعمل والعقاب لمصلحتهم، فهل فعلنا صحيح؟ نعم، التربية من صالح القاصر، يربى ولو بالضرب إذا احتاج إلى ضرب، لأن هذا من مصلحته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لدي أحد الأصدقاء وقد توفاه الله، وله من الأطفال 2 صغار، فهل لو خصصت مبلغا لهم في السنة أكون بذلك قد كفلتهم، وشملني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة اليتيم؟ إذا كان ما خصصته لهم يكفيهم طول السنة قد كفلتهم، وإن كان يكفيهم بعض السنة لك من الأجر بقدر ما كفلتهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس يقول: أنا لا أتحدث بما أنعم الله علي لأنني أخشى من العين. يقول: لا أتحدث بما أنعم الله علي لأنني أخشى من العين. من العين؟ نعم. هذا من الشيطان، عليك أن تتحدث بنعمة الله من باب الشكر، ولا تضرك العين بإذن الله، لأنك تعمل بقول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. والناس يشوفون مالك، لو ما تحدث يشوفون مالك، اللي عندهم عين يشوفونك ولو ما تحدث يشوفون. نعم، ولكن تتحرز منهم بذكر الله عز وجل وبالورد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كان لديه مال عظيم لكنه لا يظهر عليه ذلك في لباسه أو في سيارته، فهل يكون غير متحدث بنعمة الله؟ تحدث باللسان، ما هو بالمظهر، تحدث باللسان. وإنما إذا كان أغناه الله فلا يظهر بمظهر الفقير، لأن هذا فيه كأنه فيه إنكار للنعمة. وفي الحديث: إن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يظهر أثرها عليه، يحب أن يظهر أثرها عليه. وإذا وسع الله عليكم فوسعوا، لكن من غير إسراف وبذخ، إنما يكون باعتدال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تحدث الإنسان بأنه قد حفظ القرآن أو حفظ شيئا من الأحاديث مثلا، هل يدخل هذا في قوله سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث؟ حسب نيته، فكان يتحدث بذلك من باب الشكر لله عز وجل هذا طيب، ما إذا كان يتحدث به من باب الافتخار وتعظيم نفسه هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قوله سبحانه وأما بنعمة ربك فحدث، وبين ما ورد في الحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، حيث إن البعض لا يخبر أحدا بما يفعله أو جرى له من شراء منزل أو شراء سيارة، استدلالا بهذا الحديث؟ أي أخي، هذا ما هو استدلال، استعينوا على حوائجكم بالكتمان، هذا ما أدري عن صحته، لكن معناه الأسرار، هذا في الأسرار التي إذا ظهرت يخشى أن تظهر صاحبه الأسرار، أما إظهار النعمة والتحدث بها لشيء آخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أيهما أفضل، الغني الباذل الشاكر لنعمة الله أم الفقير الصابر المتعفف؟ هذا محل خلاف بين العلماء، أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ كل واحد له أجر، كل واحد له، لكن أيهما أفضل هذا فيه خلاف، والراجح كما رجحه الشيخ تقي الدين من تيمية وتلميذه ابن القيم في عدة الصابرين، كتاب اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، يقولون أفضلهما أتقاهما لله، أفضلهما أتقاهما لله، فإن كان الغني الشاكر أتقى لله فهو أفضل، وإن كان العكس فقير الصابر أتقى فهو أفضل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما أركان الشكر الثلاثة حفظكم الله؟ بيناها لكم، تجدونها في كتاب عدة الصابرين لابن القيم، تحدث بها ظاهرا والاعتراف بها باطنا وصرفها بطاعة الله عز وجل، هذه أركانه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن الذنب قد أثقل النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام ليس له ذنوب فهو معصوم، فما المقصود بما ذكرتم؟ معصوم ما هو معصوم من أن يقع منه خطأ، يقع منه، لكن دون الكبائر، الأنبياء معصومون في التبليغ عن الله عز وجل، معصومون في التبليغ عن الله، هذا شيء مجمع عليه، ومعصومون من الوقوع في الكبائر أيضا، أما أن يحصل منهم صغائر قد يحصل، لكن الأنبياء يبادرون بالتوبة، وما ذكر خطأ نبي إلا وقرن بتوبته واستغفاره، وتجدون هذا في القرآن، كما حصل لآدم، كما حصل لنوح، كما حصل لغيرهم، ما في ذنب ينسب لنبي إلا ومقرون بالتوبة، فهم معصومون من الصغائر في النهاية، معصومون من الصغائر في النهاية، وأما التبليغ عن الله وأما الكبائر فهم معصومون عنها في البداية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ثبت أن قراءة سورة ألم نشرح سبب في انشراح الصدر وتيسير الأمر؟ الله أعلم، أنا ندري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد أن سورة ألم نشرح تكرر في كل صباح 3 مرات؟ ما علمت هذا، هل يكرر كل صباح سورة الإخلاص والمعوذتان؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان عندي وقت للفراغ فهل يجوز أن أقضي هذا الوقت في نزهة وترفيه عن نفسي في المباح، كان أقوم بالقنص أو غير ذلك مثلا؟ مع ذكر الله فيما أباح الله، لكن مع ذكر الله، لا تغفل عن ذكر الله، وهذا ما يشغلك ولا يكلف شيء، اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، ما يكلف شيء، لا تغفل عن ذكر الله، لا في القنص ولا في الرفاهية ولا في النزهة، دائما تذكر الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندي وقت فراغ دائم، وذلك لأن هناك من يصرف علي ويقوم بشؤوني. يقول عندي وقت فراغ دائم لأن هناك من يصرف علي ويقوم على شؤوني، يقول بماذا تنصحونني كيف أقضي هذا الوقت وفقكم الله؟ أحد بطلب الرزق يا أخي، لا تتصل على اللي يصرف عليك، اطلب الرزق لنفسك ولتنفق منه على المحتاجين في سبيل الله، فاطلب الرزق لا تتكل على ما يصرف لك، مع ملازمة ذكر الله عز وجل، طاعة الله وأداء الفرائض في أي وقت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله سبحانه ووجدك ضالا فهدى، يقول أي ضلال كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان لا يعلم عليه الصلاة والسلام إلا بعد ما علمه الله، لا يعلم، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فالله جل وعلا أخبر وذكر نبيه أنه قبل الوحي ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فمن الله عليه بهذه النعمة العظيمة. وليس الضلال ضلال الكفر أو ضلال، لا، ضلال تقول فلان ضل عن الطريق، هل معناه أنه كفر؟ ضل عن الطريق يعني أخطأ الطريق، أخطأ الطريق. نعم. فالضلال يختلف يا أخي. نعم. منه ضلال كفر ومنه ضلال خطأ أو جهل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف الجمع بين قوله سبحانه ووجدك عائلا فأغنى، وبين ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه لم يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم النار الشهر والشهرين والثلاثة، ولكن طعامهم الأسودان التمر والماء، إذن عندهم ما يكفيه، والتمر غنى، التمر غنى ولله الحمد، عند التمر هذا غني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا طالب علم وأحضر هذه الدروس، لكن عندي هموم وغموم. يقول أنا طالب علم وأحضر هذه الدروس ولكن عندي هموم وغموم، ويطلب من فضيلتكم الدعاء له ونصيحته. ادعو الله أن يفرج همك ويذهب غمك، والله قريب مجيب. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وجد فيه أحد الصحابة جالسا، قال ما أجلسك ها هنا؟ قال هموم ودنود أو ديون ركبتني يا رسول الله. فقال علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به ففرج الله عنه. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ومن غلبة الدين، أعوذ بك من العجز والكسل. هذا الدعاء الذي علمه، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. فدعا به الرجل ففرج الله عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك، يوجد في بعض المساجد مكتوب فوق المحراب على اليمين الله وعلى اليسار محمد، فهل هذا العمل جائز؟ هذا ممنوع، إن هذا معناه أن الرسول يساوي الله جل وعلا، لمساواة بين الرسول وبين الله، فهو مظهر سيء قد ينبي عن اعتقاد فاسد. الكتابة في المسجد من حيث هي ممنوعة، الكتابة ممنوعة من حيث هي، كيف إذا تضمنت معنى سيئا فيجب إزالتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل إذا سألني سائل مالا يجب علي أن أعطيه؟ هل إذا سألني سائل مالا يجب علي أن أعطيه؟ نعم، إذا سألت يجب عليك أن تعطيه، أعطيه ما تيسر ولو قليلا. نعم. فإذا لم تجد هذه كلمة طيبة. نعم. ودعاء له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدخل في قوله سبحانه إن مع العسر يسرا، هل يدخل الهم والغم في هذه الآية؟ ما في شك، الهم والغم عسر. نعم. والحاجة عسر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف يكون العسر مرة واليسر مرتان؟ كيف يكون العسر مرة واليسر مرتان؟ كيف أخذناه من هذه الآية؟ وضحناه لكم، لأن العسر جاء بآل معرفا، وإذا جاء معرفا لم يتكرر، خلاف اليسر جاء منكرا أو يتكرر، الأول غير الثاني. أما في العسر فإنه معرف، الأول هو الثاني، ما تفرق، الأول هو الثاني، تكون الثانية للعهد الذكري، العهد الذكري. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هذا من صيغ البلاغة، أنتم ما درستم في البلاغة أو دارسين ما أدري، لكن هذا من أساليب البلاغة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للمرأة أن تلبس الحذاء الذي فيه كعب داخل البيت بين النساء؟ وش الداعي لهذا؟ الداعي لهذا إلا التشبه، وأيضا عليها خطر لو تسقط وتنكسر، وش الفائدة من هذا؟ الحمد لله تمشي مشية عادية وتلبس حذاء عادي، ولا داعي إلى هذا التشبه والتكلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندي صديق صوفي، فما الطريقة الصحيحة لأوضح له المنهج الصحيح؟ صح، هو أهدي له الكتب التي فيها ذم التصوف ومعايب الصوفية، أهدي له وانصحه، لعل الله أن يهديه، وبين له السنة وطريقة الرسول وأصحابه وأتباعه، منهج السلف الصالح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في السعي يسن أن تدعو بلا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثم تقوم بدعاء المسألة. يقول بعد هذا الدعاء، يقول هل يدعى في المرة الثالثة؟ تدعو طول السعي، تدعو كل الأشواط، تشغلها بذكر الله، تشغلها بالدعاء، لأنك في عبادة، والدعاء في داخل العبادة أفضل منه خارج العبادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز الاتصال على الخط الذي يبدأ ب700 إذا كان البرنامج برنامج فتاوى؟ ما أدري إذا كان مقصود منه الاستغلال وأخذ أموال الناس، ولا تستعمله. نعم. يعني بعضهم يتخذ هذه الرقم لكسب أموال الناس وأجور المكالمات، لا رغبة في نشر العلم والدعوة إلى الله. نعم. ثم أيضا ما نوع هذه الفتاوى؟ من لا، الفتاوى الآن صارت أن يدخلها من لا يحسن، يدخلها من هو من أهل الضلال، يدخلها الجهال، لازم تعرف من هو هذا المفتي وما درجته من العلم والتقوى والورع والثقة، ما كل الفتاوى يفتح عليها وتوخذ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن العمرة في أشهر الحج أفضل من غيرها، السؤال هل العمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في رمضان؟ العمرة في رمضان فيها فضل، والعمرة في أشهر الحج فيها فضل أيضا، شرف الزمان، وأما أيهما أفضل فالله أعلم، كل واحدة لها فضل. نعم. شرف زمانها وقتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإذا رجعنا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية، ما وجدناه اعتمر في رمضان أبدا، وإنما كان يعتمر في أشهر الحج، كان يعتمر في أشهر الحج، هل عمره صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أعمل في مكتب الدعوة والإرشاد، أحيانا يأتي إلى المكتب أصحاب البلدية بالخضار والفواكه، أعمل في مكتب الدعوة والإرشاد، وأحيانا يأتي إلى المكتب أصحاب البلدية بالخضار والفواكه التي تم أخذها من الناس الذين يبيعون في الشوارع، لنقوم أي المكتب نقوم بتوزيعها على الناس، سؤاله هل يجوز لي أن أخذ شيئا منها؟ لا تستقبلها أصلا، لمن نأخذها من أهلها بدون حق وبدون رضاهم، لا تستقبلها أصلا، كيف توزعها؟ لا تستقبلها أصلا. نعم. خلها بيد من جاء بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز التبرع بأعضاء الحي أو بأعضاء الميت؟ وإذا كان جائزا فهل يجوز أن نأخذ ثمنا عن ذلك؟ الميت لا، هذا مثلة، ولا تجوز المثلة تقطيع أعضاء الميت، أما الحي إذا كان رشيدا ولا يضره العضو هذا تبرع به ولا يضره ينفع المتبرع له فلا مانع، قد صدر بهذا قرار من هيئة التبرع. إذا كان المتبرع حيا جائز التصرف وكان لا يضره هذا العضو وهو ينفع المتبرع له فلا مانع من ذلك. نعم. ويقول حفظك الله، هل يجوز أن نأخذ ثمنا عن هذا؟ لا، لا يجوز بيع الأعضاء، حرام. الإنسان ما يبيع الدم ولا يبيع الأعضاء، لا يأخذ شيء عن التبرع بالدم ولا عن شيء من التبرع بالأعضاء إذا كان جائزا، هذا من الإحسان. والإنسان ما يملك، الإنسان ما يملك نفسه وأعضاءه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تأويل الرؤى هي من الفتيا؟ هي من الفتيا، هي نوع من الفتيا لكنها ظنية، هي ظنية ولا هي بحكم شرعي، هي بحكم شرعي إلا رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنها وحي، أما رؤيا غير الأنبياء فإنها ظنية. أفتوني في رؤيا يعني إن كنتم للرؤيا تعبرون، قال أفتوني، نوع من الفتية ولكنها مبنية على الظن. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا شاب أبلغ من العمر 18 سنة وألقي دروس، أنا شاب أبلغ من العمر 18 سنة. نعم. وألقي دروسا وبعض الكلمات في المساجد، فأنكر علي أحد الناس وقال بأنني صغير السن ولم أتعلم بعد، فهل إنكاره علي صحيح؟ أعيد السؤال. أنا شاب أبلغ من العمر 18 سنة وألقي دروسا وبعض، ما علينا من السنين، علينا من العلم، أنت عندك علم ولا بأس، كبير أو صغير، أما ما عندك علم ولو أنك شايب ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل صائم فنسي، رجل صائم فنسي وقام بفعل العادة السرية ثم بعد ذلك تذكر أنه صائم، سؤاله يبطل صيامه ولو كان، لأن حرام العادة السرية حرام، فهو فعل محرما وتهوى، أنزل السهوة بطريقة محرمة يبطل صيامه، عليه الإثم، عليه التوبة إلى الله عز وجل، عليه قضاء هذا اليوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم من وطئ زوجته وهي في أواخر الدورة الشهرية وقبل أن تغتسل؟ لا يجوز هذا، حرام. الله جاز وطئها إذا طهر، انقطع دمها واغتسلت بشرطين، لا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن أتوهن، أباح إتيانهن بشرطين، أن تطهر من الحيض وأن تتطهر من الحدث الأكبر بالاغتسال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سكنت في مسكن جديد ولم أعلم عن القبلة في أي اتجاه، فاجتهدت وصليت ثم بعد 3 أيام اكتشفت أن القبلة غير التي قد صليت إليها، فما حكم صلاتي في 3 أيام؟ أول شيء ما هو محل اجتهاد هذا، أنت في بلد وعندك مساجد، ما هو محل اجتهاد هذا، شوف المساجد وتسأل الناس وتعرف القبلة، اجتهادك هذا لا في غير محل. هذا شيء. الشيء الثاني، إذا كان الانحراف عن القبلة كثيرا فتعيد الصلوات، أما إذا كان يسيرا صلاتك صحيحة. نعم. ولكن تعدل الصلاة في المستقبل، وما مضى إذا كان الانحراف يسيرا فهو صحيح إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الإبل التي أقوم بإطعامها طيلة السنة هل عليها زكاة؟ إن كنت تريدها للبيع عليها زكاة العروض لأنها سلعة للبيع، أما إذا كنت تريدها للقنية فليس فيها زكاة، ما دمت تعرفها أكثر السنة ليس فيها زكاة لأنها ليست سائمة. ومن شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، أي راعية للحول أو أكثره من الكلى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعت بعض طلبة العلم يقول إن سؤال الناس عن عقائدهم هو من خصائص الخوارج، فهل ما قاله صحيح؟ الأصل في المسلم الصحة إن شاء الله والاعتقاد السليم، هذا الأصل في المسلم. أما الإنسان اللي ما هو من بلاد المسلمين ولا تدري عنه هذا تسأله، أما إنسان مع المسلمين في بلاد المسلمين فالأصل فيه السلام وسلامة العقيدة ما لم تعلم عليه انحرافا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: متى يبدأ وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي؟ يبدأ بارتفاع الشمس وينتهي بتوسط الشمس على الرؤوس وقت الظهيرة. نعم. وما الأفضل فيها؟ هل المحافظة عليها دائما أم أتركها في بعض الأيام؟ هذا محل خلاف، فيها خلاف طويل مسألة صلاة الضحى، فإذا فعلتها بعض الأيام تركتها بعض الأيام لا بأس، يغيب بها يعني يوم بعد يوم لا بأس، إن حافظت عليها من كل الأيام هذا شيء طيب. نعم، الأمر واسع في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا أعمل مدرسا وأقتطع أحيانا بعض الدقائق لأداء صلاة الضحى أمام الطلاب تعويدا لهم على هذه السنة وتحبيبا لهم إليها، فهل فعلي صحيح؟ لا، فعلك ما هو صحيح، الوقت ما هو لك، وقت للدرس ولا تأخذ منه شيئا، لا تأخذ من وقت الدرس شيئا، دوام هذا للحكومة تعطيك راتب عليه، لا تبخس منه شيئا ولا تقول بصلي نافلة أو بقرأ القرآن، عملك ألزم عليه، وأما التطوع هذا له وقت آخر. نعم. وتعليمهم ما هو بالطريقة هذه، تعليمهم بالكلام، بين لهم صلاة الضحى وفضلها بالكلام فيما حاجة إلى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من ذبح العقيقة عن المولود في اليوم الثالث من ولادته هل يعد في اليوم الثالث من ولادته هل يعد آثما؟ لا، حد مأجورا، ذبح العقيقة يجوز في أي يوم والحمد لله، لكن الأفضل إنه يوم سابع من ولادته، هذا الأفضل، يوم سابع من ولادته، إذا ما حصل فيذبحها في أي يوم الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التسمي بعبد المطلب هل يجوز؟ إنشاء اسم فيها بالتعبيد لغير الله لا يجوز، أما إنسان مسمى بهذا الاسم فيما مضى فلا بأس أن يذكر باسمه. نعم. ويقول حفظك الله، يقول: هل التسمي بأسماء الملائكة جائز؟ لا بأس، لا بأس بذلك، لكن لا تسمى به الإناث، لأن بعض الناس يسمي البنت ملاك، يسميها يجوز تسمى البنت باسم الملك. نعم. أما الرجل يقال جبريل، يقال ما في بس، يقال مالك، مالك من أسماء الملائكة أيضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن أدفع الزكاة لأبي؟ لا، لا تحل زكاة الفرع للأصل ولا العكس، ولا الأصل للفرع، عمودي النسب، لأن كل واحد منهما تجب عليه نفقة الآخر إذا احتاج، فلا يجعل الزكاة بديلة عن النفقة الواجبة عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من أصيب بمرض وهذا المرض يقال بأنه معدي وضرره ليس بخطير كالزكام مثلا، هل يعذر بالصلاة في بيته؟ إذا كان الجماعة يتأذون منه فلا تؤذيهم، أما إذا كانوا ما يتأذون شيء عادي الحمد لله، شيء عادي، ما ذكر أن الناس تضررون منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تزور القبر أو تزور القبور في السنة مرة واحدة؟ لا، ولا بألف سنة مرة واحدة، ما يجوز للمرأة أن تزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور. نعم. ولا قبر واحد ولا مرة واحدة في السنة أو في سنين، ما يجوز لهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذي يحضر زوجته وبناته لأماكن الاختلاط والاحتفال، الذي يحضر زوجته وبناته لأماكن الاختلاط والاحتفالات التي فيها اختلاط، ماذا يقال عنه وبماذا ينصح وفقكم الله؟ قالوا له أنه فاعل لمنكر وخائن لأمانة النساء التي يعولهن، أنهن أمانة عنده، يجب أن يربيهن وأن يبعدهن عن مواطن الشر، وهن أمانة عنده وهو راع عليه وراع على نسائه، لا يجوز أن يذهب بهن إلى موطن السفور وموطن التكشف وموطن المعاصي. نعم. والله تعالى.